يا عالمي يا أيها الوجع المسافر في دمي. أولم تكن حواء أما للجميع؟ أوليس آدم بذرة الإنسان في هذا الوجود؟ فمن الذي قسم الشعوب لسادة لهم الحقوق وآخرين هم العبيد؟ يا عالمي يا عالمي يا من تدور تبارك الطغيان في القدس الجريح وتبس من سوريا المذابح ثم تغفو تستريح وبمصر تهدي الغاصبين مصارع الوطن الذبيح. يا عالمي من أرخص الدم في العراق لكي يراق؟ من بعثر اليمن السعيد على متاهات الفراق؟ من أشعل الأيام في ليبيا جحيما لا يطاق؟ يا عالمي يا أيها الوجع المسافر في دمي. العدل ليس رواية تحكى من الزمن البعيد، العدل ميزان الوجود وحلم إنسان شريد، والحق مفتاح السلام لعالم حر سعيد. ودموع مظلوم يهان تفور من تحت الجليد. يا عالمي يا عالمي يا عالمي.